الطيبين الطاهرين. اللهم صل. مقدمة صغيرة حول إصالة الوجود وإصالة الماهية. محصل هالمقدمة هاي أنه لا إشكال في أن كل ممكن مركب من شيئين، مثل الكتاب سلم الناخذة مركب من شيئين، من وجود ومن شنو؟ ما هي. بس هذا التركب وين؟ مو خارجا، خارجا هو شيء واحد، وإنما هو مركب في عالم الذهن. الذهن يحلل، كل شيء إلى شيئين. فحينما يقال الكتاب موجود والشجر موجود والإنسان موجود، العقل هنا شي يشوف هاكو فرد شيء مشترك. شنو هو المشترك؟ وجود. موجود وجود يشوف فرد شيء مشترك في جميع هذه الأمثلة الثلاثة. ففي الإنسان وجود، وفي الشجر وجود، وفي الكتاب وجود. شو الاختلاف بمن صار؟ هذا كتاب، هذا شجر، هذا إنسان. هذا يعبر عنه ما هي. الإنسان يقال له ما هي، الشجر يقال له ما هي. فالاختلاف بمن صار؟ بالماهية. إذن كل شيء خارجا وإن كان واحد. الإنسان خارجا شيء واحد، الكتاب خارجا شيء واحد، لكن العقل يرى أن هذه الأشياء مثل الكتاب والشجر يراها مركبة من وجودي الذي هو أمر مشترك بين الجميع. ومن ماذا؟ ماهية. والماهية ما هي؟ كتاب، شجر، عجر، إنسان وغير ذلك. فكل شيء مركب من وجود وماهية. قبل ما أتمم، فرد جملة معترضة، قبل ما أتمم جملة معترضة، الماهية شنو المقصود من هذا؟ يعني صحيح استفهم أن الكتاب مركب من وجود وماهية، الماهية شنو؟ ماهية ماهية خب بالمنطق قارين يقولون ما يقال في جواب ما هو، ما هو هذا؟ ما هو؟ ما هو كتاب؟ ذاك ما هو إنسان؟ هذا ما هو شجر؟ أي ما وقع في جواب ما هو يقال له ما هي. لكن هذا هم بعد بيغمون، ها؟ ما إيه؟ يسأل ما هو فيقال ماذا؟ كتاب. فالكتاب يقال له ما هي. هي ما هي مشتقة منين يقولون؟ من ما هو. ما هو مشتقة منين؟ زين، فما هو أو ما هي صار ما يأثر بعد. ما هي تقول أو ما هو، هم يقولون ما هو على أي حال. بس انا هذا اللي عايز اقوله هسه، هاي الجمله المعتبره هاي عايز اقولها، اقول لك هذا ما هو، تقول انسان. فالانسان صار هو الماهي. لكن الانسان هو الماهي يعني شنو؟ يعني الانسان صار ما ادري انسان شنو. انسان هو الماهي، انسان هو شنو؟ اقول انسان يعني شنو؟ يعني الإنسان هو الماهية، يعني هالإيد والرجل والرأس والبدن، هذا يعني هو الإنسان الماهية. هذا المقصود مفتهم الماهية والإنسان. بس الإنسان شنو هو؟ يعني الإيد والرأس والرجل وغير ذلك، هذا لا مو هذا، مو هذا. الإنسان ليس هو هذا، وإلا لازمه على أنه لو واحد أبو شو يسمونه أصابع ماكو عدة إيد ماكو، شو إنسان يعني هذا؟ مو إنسان؟ إيدين أصلا ما عدة، رجلين ماكو عدة، شو إنسان هذا؟ إنسان. فالإنسان إذن مو نفس الإيد والرأس والرجل والبدن، وإلا لازم هذا الإنسان كان هذا لازم أنه مش وقت ما نحسن دمي قتل من عدل، يعني مو إنسان. أو نقول هذا نص إنسان، نقدر نقول هذا نص إنسان، إجانا أبو نص إنسان، لا باب. فمن هنا يتبين أن الإنسان الذي هو الماهية شيء غير من الأجزاء، شيء منتزع مني، فرد مفهوم منتزع مني، مفهوم شيء شدقون قول منتزع من ذني الأجزاء، لا هو نفس هذه الأجزاء. فإذن الماهية هو الإنسان، لكن الإنسان هو ذلك المفهوم المنتزع من هذه الأجزاء، ذلك المفهوم المنتزع من الأجزاء والمنطبق عليها من بالتالي على الأجزاء. هاي مو أنا ليش هذا أنبه عليه؟ مو واحد هو بناء على أنه الإنسان هو هالإيد وهالرأس، وبعدين بعد شوية لما نجي نقول الماهية أمر اعتباري يقوم ما يقبل هذا من حدني، بناء مو الإنسان هو الإيد والرأس والرجل، خلي شوف الإيد والرأس والرجل أمر حقيقيات بعد، شلون نقول أمر اعتباري؟ عليكم السلام ورحمة. فهذا من هسه التفت له على أي حال، وهكذا في الكتاب. الكتاب شنو هو الكتاب؟ تعمل ما هو هذا كتاب، بس الماهية شنو هي الماهية؟ ما هي الكتاب؟ ما هي والكتاب؟ كتاب شنو؟ مو نفس ذن الأوراق والجلاد، وإلا إذا قلت ورقة يعني يكون تقول هذا مو كتاب. فالكتاب شيء مفهوم منتج عندي من هذا الشيء، من هذا الوجود الخارجي، مو أنه عين هذا الوجود الخارجي على أي حال. أرجع لأتوب الموضوع، فالمقدمة هاي رجع بينها أنه كل شيء من الأشياء خارجا هو واحد، لكن الذهن يحمل علما إلى اثنين، وجود وما هي إنسان، ما هي إنسان أو كتاب أو شجر أو حجر، هاي ما هي، هذا المفهوم. والوجود هذا الشيء الثاني. إذا هذا اتضح حينئذ نأتي ونقول هذان المفهومان في عالم الذهن، هل في عالم الخارج كلاهما متحقق؟ أو أن المتحقق هو أحدهما دون الثاني؟ احتمال اثنينات ما متحققات أظنه أكو وما أكو، ما أكو احتمال اثنينات ما متحققات، لابد واحد متحقق من عدم، لكن في الأول اثنينات متحققات، لا واحد من عدهن متحقق فإذا قلنا أنه ثم نقول حصل اتفاق بين الحكماء على أنه اثنيناتين بالخارج ما متحققات، يعني هل الوجود متحقق في الخارج؟ هم الإنسان متحقق، متحقق بحيث شنو متحقق؟ بحيث حقيقة يعني بالخارج متحقق وإلى آثار، لذلك حقيقة إلى آثار معنى التحقق هذا. اتفقوا على أنه اثنينات ما متحققات، وإلا يلزم صيرورة الشيئين شيئا، وإلا يلزم صيرورة كل شيء واحد شيئين، يعني الكتاب يكون أشياء اثنين وآن همات أشياء. ليش؟ لأن هذا متحقق وجودي، متحقق حقيقته، وماهيتي هم متحقق حقيقته، يكون أشياء اثنين أقبل خارج، مع أنه لا أرى إلا شيء واحد. بس إذا تريد توضح أكثر شوي، إذا تريد توضح أكثر أقول عندنا هذا السقف الفوقاني، هذا السقف اللي بيطول، أكو عندنا ذات السقف وعندنا الفوقية، أقول بالخارج اثنين كلمة حقيقة حقيقة، يعني بالخارج نقول هم أكو حقيقة سقف ذات السقف موجود، حقيقة موجود، حقيقة موجود عن شنو بحيث حقيقة موجود آثار إله، ومن جملة آثار السقف شنو هو من جملة آثار السقف أنه شوية إذا انفطر أو دع يوقع علي شي يسوي بعد ذي بالي تدري بعد شي يسوي يموتني، يعني شو آثار ترتبت عليه حقيقة، فهذا معناه أنه له تحقق، يعني هو منشأ للآثار آثار إله. لكن الفوقية هم إنها تحقق حقيقة، يوم نقول هي أمر منتزع منين؟ منين منتزع؟ العقل ينتزع منين؟ من ذات السقف. الصحيح شنو؟ أنه أمر منتزع. وإلا إذا الفوقية إلها تحقق كما كان السقف إلى تحقق لازمه شنو؟ يعني يكون بالخارج أشوفهم شنو أشياء اثنين، واحد ذات السقف والواحد شنو؟ الفوقية، يعني فوقية الجلس هم متحققة، مو أمر اعتباري انتزاعي، لا متحققة حقيقة، مع أنه بلا أشكال بالخارج ما أكو أشياء اثنين، بالخارج بل ذات السقف ما ذا موجود. فلو كان الماهية الفوقية موجودة حقيقة لازم يكون أشياء اثنين أكو بالخارج، ذات السقف والفوقية، مع أننا لا نرى إلا شيئا واحدا. فهذا دليل على أن المتحقق حقيقة والأصيل ما هو؟ هو ذات السقف. وأما الفوقية فليست بمتحققة. هذا وين أنا مثال توضيحي يا أخي التجيب الكيا أنه ليش يلزم ضرورة الشيئين شيئا واحدا، بس أمثل أوضح هذا شلون يلزم في موردنا. وكذلك لو كان الوجود متحقق حقيقة والماهية متحققة حقيقة، يعني يكون كل شيء بالخارج أشوفه هم وجوده يكون أشوفه هم ماهيته أشوفه، مع أنه أنا بس أشوف الوجود إنسان ما أشوف راوين بالله الإنسان، إنسان وينه؟ لا تقول إيد ورأس ورجل، رجعنا ما قلنا العيد والراس والرجل، مو هي الإنسان يا مولانا، هاي مو الماهية. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ في الخارج أشياء اثنين ما أكو، فإذا في الخارج ما أكو أشياء اثنين، إذا المتحقق في الخارج منهما هو شيء واحد، لو الوجود هو المتحقق حقيقة والمتحقق والآثار تكون ماذا ناشئ بيه من الوجود، هذا يعبر عنه بمثلة إصالة الوجود، يعني الوجود هو المتحقق حقيقة والآثار حينئذ تكون آثار علما للوجود بعد. فالنار إذا تحرق وهو الذي يحرق وجودها مو ماهيتها، فإلا إذا ماهيتها لازمه حتى إذا تطورتها بالذهن أم يكون تحرق، مع أنه خلاف الوجود، فوجودها يحرق. يعني أنا جبت لك الآن دليل على إصالة الوجود في الحقيقة، أن الوجود هو الأصيل طبيعي المقصود من وجود وجود خارج. زين، فإذا على هذا الرأي وهذا ذهب إليه المشاؤون وهو الرأي المعروف، وأكو مسلك ثاني يقول لا، المتحقق حقيقة في الخارج هو الماهية. على الرأي الأول إذا هذا يسمو أصلاك الماهية، هذا الثاني على الرأي الأول، وهذا الرأي الثاني إما للإشراقيين، ذات المشائيين هذا للإشراقيين. على الرأي الأول يعني إذا قلنا بأن الأصيل هو الوجود، يعني المتحقق خارجا يعني راح يصير حقيقة هو الوجود، والما هي إيش راح تصير؟ راح تصير متحققة وموجودة وتصير أمر خارجي، خارجي يعني واقعي، تصير أمر خارجي أمر موجود متتتحقق بمن؟ بواسطة الوجود، بواسطة الوجود مثل الفوقية متحققة بواسطة السقف، على الموجود حقيقة والسقف. أما على أساس الماهية لا، راح تصير الماهية هي الأمر الخارجي الحقيقي الواقعي، إبلي والوجود يصير منتزعا منين؟ الوجود يصير منتزعا منين؟ من الماهية. فعلى هذا الرأي خارجية الماهية دي من راح يصير خارجيتها مو بعد الوجود، لا هي خارجيتها بنفسها، فتصير خارجية ديما بنفسها لا بواسطة ماذا؟ الوجود. هذا على من؟ على إصالة شنو؟ الماهية. أما على إصالة الوجود الماهية خارجيتها وتحققها ديما خارجيتها ديما بالوجود لا بنفسها. نعم على إصالة الوجود، الوجود خارجيته بمن؟ بنفسه. فإذا على إصالة الوجود، الوجود خارجيته وواقعيته وتحققه بنفسه، وأما الماهية تحققها بالوجود، واقعيتها بالوجود، خارجيتها بالوجود. أما على إصالة الماهية بالعكس، الماهية واقعيتها بمن وخارجيتها بمن؟ بنفسها لا بالوجود. زين اذا هذا اتضح هاي ترد مقدمة انا ردت ابين لك اياها، والان اجي علما الى صلب الموضوع. صلب الموضوع شنو؟ والله هاي المقدمة خليها الان، اتركها اتركها رجاء، اصلا ما لك شغل بيها، خاف تشغل ذهنك وكذا وبالي الى اخر، اتركها ارجع الى صلب الموضوع. صلب الموضوع هذا انه حكينا كان اهنا ان صاحب الفصول قال ما يمكن ان يتعلق الطلب بمن؟ بوجود الطبيعة، والا يلزم شنو؟ طلب تحصيل الحاصل. ايش اجاب الشيخ الاخر؟ تذكرون ايش قال ولا؟ قال يتعلق الطلب بوجود الماهية، لكن باي معنى؟ بمعنى حصل وجود الماهية، حصل يعني اللي عبرنا احنا عنا ديما بالإيجاب، هذا المقصود. فإذا هذا المقصود ايش كلمة؟ مو المقصود يعني ان الطلب يتعلق بوجود الماهية يعني الماهية الموجودة التهجد ناعد، لا لا لا، الطلب يتعلق بوجود الماهية بمعنى حصل وجود الماهية فيعطيك الاشكال. بس اليوم نريد نقول درسنا اذا من الان سوف يشرح، احنا نقول الطلب يتعلق بمن؟ بوجود الماهية، هذا بناء على اصالة الوجود، لان الوجود ويصير منبع المن للآثار. اما بناء على اصالة الماهية الطلب بعد بمن يتحقق؟ بمن يتعلق؟ وما نقدر نقول بوجود الماهية، وجود امر اعتباري ما له اثار بعد بناء على اصالة الماهية. الوجود شو يصير؟ امر اعتباري ما له اثار. شبيه من يتعلق الطلب، لعلك تقول تستعجل وسبق لسان يصير عندك، شو تقول؟ تقول يتعلق بمن؟ بالماهية. لعلك تقول لا لا لا لا لا، هذا هم باطل، فإنه سواء قلنا بإصالة الوجود أو قلنا بإصالة الماهية الطلب ما يتعلق بمن؟ بنفس الماهية. شبيبا يتعلق بناء على إصالة الوجود قلنا بمن يتعلق. هاي التعبيرات أريد تلتفت لها، هاي اللي هي الصراحة أقوله لأن هو الأهمية بعدين. بناء على إصالة الوجود يتعلق الطلب بمن؟ بوجود الماء. بأي معنى يتعلق الطلب بوجود الماهية؟ قلنا بالتالي شو المعنى شو يصير؟ بمعنى اجعل الماهية موجودة، أكرر هذا التعبير إلي شغل بي. بناء على إصالة الوجود يتعلق الطلب بالوجود، بوجود الطبيعة، بوجود الماهية. طبيعة ما هي نفس الشيء، طبيعة ما هي، لكن بأي معنى؟ يعني اجعلها موجودة. ايش بعد معنى؟ وأما على أصالة الماهي. الطلب ديما يتعلق همه بالماهي، شنقول ولا بالوجود، شديما بخارجية الماهية التي هي خارجية بنفسها. يلا هاي التعبيرات بعد ما عم تلتفت لها شلون يا ولا، مو بناء على أصالة الماهية، الماهية تكون خارجية وواقعية، خارجية يعني واقعية بنفسها بعد مو بالوجود. فالطلب بما يتعلق بالماهية الخارجية، هناك شنو نقول على أصالة الوجود، بالماهية شنو نقول على أصالة الوجود موجودة، هنا شنو نقول بالماهية الخارجية التي هي خارجية بما مو بالوجود بنفسها. فهناك كنا نقول الطلب يتعلق بمن؟ بالماهية الموجودة، أو نقول بوجود الماهية. لكن بأي معنى؟ النتيجة شو كان المقصود؟ يعني اجعل الماهية موجودة. أما هنا الطلب نقول بمن يتعلق؟ بالماهية الخارجية التي هي بنا خارجية بنفسها، مو شيء ولا خارجية بمعنى واقعية، ما هي واقعية بعد متحققة بلي وخارجية بنفسها. فالطلب يتعلق بالماهية الخارجية أو لا قل بخارجية الماهية، نفس الشيء بعد شلون على أساس الوجود سنة شو تقول يتعلق بمن؟ بالماهية الموجودة، يا شو تقول بوجود الماهية. الآن همات بناء على إصالة ما هي، قول يتعلق الطلب بيما يوب الماهية الخارجية، تقول يوب تقول على أنه بخارجية الماهية، ليش الشي بعمل أكثر سيتعلق بخارجية الماهية التي هي قلنا خارجية ماذا لنفسها مو بواسطة الوجود. وما هو المقصود بالتالي يتعلق الأمر طلب بالخارجية الماهية؟ المقصود يعني شنو هناك بالوجود، شنو نقول في أصالة الوجود يتعلق بالوجود، بمعنى شنو اجعلها موجودة. هنا شو يصير المعنى يتعلق بالخارجية، المعنى شو يصير يعني اجعلها، شنو اجعلها، شنو نقول مناسب، لا تقول موجودة، خارجية. هناك شنو نقول يتعلق بالوجود بمعنى اجعلها موجودة، هنا لا يتعلق بخارجية الماهية بمعنى اجعلها خارجية التي هي خارجية بمن؟ خارجية اجعلها بنفسها مو بواسطة الوجود. خلاص هذا الذي بديت أقوله، فأكرر لك هذا بصورة مختصرة، هذا هو مع أنه سطرا بس طالب بما أنه أجنبي عن ذن المصطلحات يلاقي صعوبة. فالمقصود بناء على إصالة الوجود منشأ الآثار، ياهو يصير منشأ الآثار هو المتحقق والوجود، فالطلب يتعلق بالوجود. وأما بناء على إصالة الماهية منشأ الآثار ياهو يصير ماهية يتعلق بعد الماهية، لكن بناء على أصالة الوجود قلنا الطلب يتعلق بمن؟ بالوجود، بالماهية الموجودة قلنا، أو بوجود الماهية. لكن بأي معنى يتعلق بوجود الماهية؟ بمعنى اجعلها موجودة. إيه نعم نفس الشيء، نقول بناء على أصالة الماهية الطلب بمن يتعلق؟ بالوجود، ما له معنى. تقول شنو بخارجية الماهية أو الماهية الخارجية، لأن هي خارجية بنفسها، خارجية قد بمعنى واقعية، هي أمر واقعي ومتحقق بذاته لا بواسطة. فيتعلق الطلب بخارجية الماهية التي هي خارجية ماذا؟ بنفسها. لكن ما المقصود من أنه الطلب يتعلق بخارجية الماهية؟ أقول لك هناك شنو كان المقصود، هناك يعني وين؟ بناء على أساس الوجود يتعلق بوجود الطبيعة، بأي معنى؟ يعني حقق الوجود الماهي. هنا انا ما تجي نقول الطلب يتعلق بخارجية الماهية، يعني اجعل الماهية خارجية بنفسها، اوجد الخارج كأنه حقق ماذا؟ الخارجية الماهية او الماهية الخارجية اللي هي خارجية بنفسها، ايش المقصود؟ مطبق العبارة. لذلك يقول هذا بناء على إصالة الوجود، نقول الطلب يتعلق بوجود طبيعة، وأما بناء على إصالة الماهية فالطلب دي من يتعلق، فتعلق الطلب هم أيضا ليس هو الطبيعة بما هي أيضا. فإذا الطلب لا يتعلق بالطبيعة يعني بالماهية، فعلى إصالة الوجود أو على إصالة الماهية، فالطلب دي من يتعلق يو بالوجود، وجود طبيعة يو بخارجية الماهية، هيك بعد على إصالة الوجود نقول يتعلق بالوجود، على إصالة الماهية نقول يتعلق بينا بالخارجية. أقول ليش ما نقول يتعلق بنفس الماهية على إصالة الماهية؟ لأن قلنا الماهية من الحياة هي هي مع قطع النظر عن خارجيتها، هي ليست إلا هي مو مطلوبة ولا بش لا شيء. لذلك قال بل بما هي، الطلب بما يتعلق، متعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، يعني كما على إصالة الوجود ما يتعلق الطلب بالطبيعة هكذا، بل الطلب بما يتعلق بالطبيعة، لكن لا طبيعة، لكن لا طبيعة بما هي بنفسها في الخارج، يعني بالطبيعة الخارجية، أقول بخارجية الطبيعة. ما التفتت شو؟ بناء على إصالة الصلاة، الصلاة طبيعة ماذا؟ الخارج، والخارج بعد شنو المقصود من الخارج؟ أعم بعد من الوجود، هذا وجود. هذا لا الخارج بعد يصير ماذا الواقع، والخارج أعم من يعني الحقيقة ماذا من الوجود، فالوجود هو يصير ماذا أمر اعتباري، هذا وجودك احنا هذا مو مرتكز في ذهن إصالة الوجود، يعني طبع الإنسان فطرة الإنسان يقولون هي تفطر إصالة الوجود، الإنسان يشعر بإصالة الوجود، إصالة الماهية أصلا ماذا ما يقبل هو هذا الشيء، ولذلك هو بل يقولون أن إصالة الوجود هي أمر الفطري، ولكن عدلوا عن إصالة الوجود القول بإصالة الماهية لشبهات طرأت شبه، وإلا هي بلي. فالمقصود بما هي بنفسها في الخارج، يعني تحلق الطلب بالطبيعة بما يعني بخارجية الطبيعة بما بلي بما هي بنفسها في الخارج، ليس قال بنفسها بما هي بنفسها في الخارج، يعني أنه مو بواسطة الوجود وإنما هي بنفسها في الخارج، والخارج شنو المقصود الخارج؟ التفت ياخذ مو الوجود ليس الاشتباه، لا أنا خارج الذي هو عام منين من الوجود، إيه بلي بعد هيك يصير المقصود بالي الخارج يعني الواقع هيك نعبها من باب التعبير الواقع تسميه او الخارج هيك يعني الواقعيه ما يصير عن موضوع الوجود بنفسه هذا عن الصيد بل بما هي بنفسها في الخارج يعني في الواقع فيطلبها كذلك يعني يطلبها بما هي ماذا خارجيه بنفسها حتى المكلف شو يسوي حتى المكلف على ذات الوجود شو يسوي حتى المكلف يتعلق الطلب بالوجود بمعنى اوجدها لكي يجعلها يعني المكلف بنفسها لكي يجعلها خارجية بنفسها لكي يجعلها من الخارجيات بنفسها خارجيتها بعد الطول مو بالوجود بنفسها لكي يجعلها من الخارجيات خارجيات يعني شنو والاعيان الثابتات من الخارجيات من الواقعيات اقول هاد بنفسها ماكو بنفسها انت اخره انت اخره وانا ارحلك لكي يجعل المكلف على الماهيه من الخارجيات خارجيات يعني اعطى تفسير هذا ترى والاعيان الثابتات في الجبال اعطى تفسير بنفسها لكي يجعلها من الخارجيات من امور خارجيه والواقعيه خارجيه واقعيه بنفسها بعد لا بوجوده مو بواسطه الوجود بعد كما كان الأمر بالعكس على إصالة الوجود يقولوا أما على إصالة الوجود الشان شان بالعكس يتعلق بمن بوجودها لكي يجعلها المكلف ماذا لكي يجعلها المكلف موجودة بواسطة من الوجود مو بواسطة نفسها مو بنفسها لكي تصير من الأعيان بواسطة من من الخارجيات بواسطة من بالوجود مو بنفسها فبالعكس تماما على إصالة الوجود وكيف كان حشين هواية فيلحظ الآمر شنو وكيف كان يعني سواء ابنينا على إصالة الوجود أو ابنينا على إصالة الماهية الآمر الشي الحظ الآمر الشي الحظ شو يطلب يلحظ منبع الآثار. منبع الآثار شنو؟ منبع الآثار الوجود على أصالة الوجود، والماهية على أصالة الماهية. لذلك يقول وكيف كان اعتوى ابننا على أصالة الماهية. فيلحظ الآمر ما هو المقصود له. المقصود شنو؟ منبع الآثار من الماهية الخارجية. خارجية هنا مو بمعنى الموجودة يا مولانا، ليس الاشتباه. خارجية عن الواقعية اللي هي خارجية بنفسها، ليس الاشتباه بعد، أو الوجود. فعلى أسئلة الوجود من بعد أثار الوجود يتعلق بالوجود، على أسئلة الماهية يتعلق بالماهية الخارجية. خارجية بمعنى ماذا؟ اللي هي يعني متحققة بنفسها كالمقصود. فيطلبه ويبعث نحو ما هو المقصود. المقصود قد يكون الماهية قد يكون الوجود، ليصدر منه الوجود أو ليصدر من الماهية. ويكون ما لم يكن، يعني الذي لم يكن. شنو الذي لم يكن؟ يقول الماهية على أساس الماهية، لو الوجود على أساس الوجود. ليكون ما لم يكن، فافهم وتأمل جيدا فصله. محصل هذا الفصل هذا ما له ربط هذا لا هذا هيك ما له ربط بهذا أبدا أبدا لا. لا هذا بحسب ظنهم ما يأثر. زين فصل جديد محصل هذا الفصل. هذا بسيط الفصل ما بيشي بعد. هذا ما بيشي. يقول قدس سره إذا نسخ الوجوب فهل يبقى إباحة بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص؟ مثل من إذا نسخ الوجوب، مثلا افترض على انه صلاة الجمعة، افترض شيء واجبك، بعد ذلك نسخ وجوب. لما ينسخ الوجوب ايش يبقى؟ هل يبقى الاباحة بالمعنى الاخف؟ اباحة بالمعنى الاخف يعني شنو؟ تساوي الطرفين، يعني جواز الفعل جواز الترك. هذا رأيه واحتماله. الرأي الثاني شيء يقول، يقول لا، تبقى الإباحة بالمعنى الأعام. بالمعنى الأعام يعني شنو؟ يعني الإباحة الذي تشمل إباحة بالمعنى الأخاص، وتشمل استحباب، وتشمل كراهة. يعني شنو الجامع بيناتهم الثلاثة؟ الجامع بيناتهم شنو؟ جنسهم شنو؟ جنسهم الإذن الجواز. فنقول الجواز يبقى، أصل الجواز يبقى مو بالمعنى الأخر، لا لا لا، أصل الجواز يبقى. هذا احتمال ثاني. فإذا يوجد احتمالان في المسألة. إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز بالمعنى الأخر يعني الإباحة؟ احتمال الثاني. أو يبقى الجواز بالمعنى العام الذي يجمع بين من وبين من؟ بين الوجوب وبين الاستحباب، بين الكراهة وبين الاستحباب وبين الإباحة بالمعنى الآخر. يا هو الذي يبقى احتمالان في المسألة. أقول هم أكو احتمال ثاني، نقول إذا نسخ الوجوب تبقى كراهة. هم أكو واحد يحتمل هذا الشيء كراهة بعنوانها، تحسب الظاهر ماكو واحد، أو استحباب بعنوانه ماكو، بحسب الظاهر واحد شيء يحتمل. ما لا ربط إذا ارتفع الوجود تجي كراهة، هاي شي لا ربط. ما تقول لي ثبوت الكراهة يحتاج إلى دليل مستقل. رفع الوجود ما يصير دليل إعلانا على ثبوت كراهة أو استحباب. فلذلك هالاحتمال أصلا ما موجود. فالاحتمال الذي هو موجود ياهو يو إباحة بالمعنى الأخص، لا الجواز بالمعنى العام. صاحب الكفاية شنو رأيه؟ يقول أنا رأيي لا هذا ولا ذاك. عجيب سبحان الله. يعني شنو لا هذا ولا ذاك؟ يعني يقول أقول إذا نسخ الوجوب لا دليل الناسخ ولا دليل المنسوخ. المنسوخ أقول شنو هو المنسوخ؟ المنسوخ المنسوخ صلي الجمعة بعد. لا هذا دليل الناسخ ولا دليل المنسوخ بيهن دلالة. لا على بقاء الإباحة بالمعنى الأخص ولا على شنو؟ بقاء الجواز بالمعنى الأعم. ثبوت كل واحد من ذن الاثنين شحتاج هنا دليل خاص، كما ثبوت الكراهة والاستحباب يحتاج إلى دليل خاص، كذلك ثبوت الإباحة بالمعنى الأخص أو ثبوت الجواز بالمعنى الأعم يحتاج إلى دليل خاص. نفذ دليل الناسخ، شو يقول دليل الناسخ؟ كراد عن شو بدلاله ولا دليل الناسخ شو يقول؟ رفعت الوجوبة، رفعت الوجوبة بدلالة على أنه إباحة يعني أكو، أو جواز بالمعنى الأعم أكو، لا ما بي رفعت الوجوبة نحبها المطابقية لا تفهم منها التزام، إيش ما بي دلالة رفعت الوجوبة يقول وجوب ما أكو، أمش أكو يقول ما أدري، أنا أقول وجوب ما أكو، شنوش أكو؟ أنا أقول وجوب ما أكو، بعد ما أقول ياه الذي أكو. فنفس دليل الناسخ ما في دلالة على بقاء أحد هذا. دليل المنسوخ، دليل المنسوخ شنو هو؟ صلي الجمعة. قد واحد يقول إذا قاري معالم، معالم بس يكون قاري صاحب المعالم شي يقول صلي، يعني شنو معنى الوجوب مركب منين؟ إذن والمنع من الترك. إيش قال صاحب المعالم؟ قال دليل الناسخ إيش يرفع؟ إيش يرفع؟ إيش يرفع؟ منع من الترك، لأن رفع الوجوب يحصل ديما برفع المنع من الترك، فيبقى ياهو الإذن، الإذن الذي هو الجواز بالمعنى العام يبقى، والدليل ياهو على بقائه هو دليل المنسوخ. احنا صلي تأدي بركة صلي، استفدنا مو ببركة دليل الناس، ببركة صلي استفدنا، لكن طبيعي بعد ضمني دليل الناسخ إليه استفدنا بقاء الإذن. هذا عم باطل، لأن الوجوب عندنا أمر بسيط وهو الطلب الشديد، احنا مو ما ما بانين على رأي صاحب المحالي. فالخلاصة قاعد فارس الموضوع، الخلاصة إذا نسخ الوجوب بدليل فلا دلالة لا لدليل الناسخ الذي يقول رفعت الوجوبة، ولا لدليل المنسوخ الذي يقول صلي الجمعة، لا ذاك ولا هذا، ما به دلالة عليما على بقاء الإباحة أو الجواز بالمعنى الأعم، بل ثبوت كل واحد يحتاج إلى دليل، كما أن ثبوت الاستحباب والكراهة يحتاج إلى دليل كذلك. هنا نطبق العبارة، يقول إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ أحياما على بقاء الجواز بالمعنى الأعام الجامع بين الثلاثة، ولا بالمعنى الأخص الذي هو الإباحة بالمعنى، يعني إباحة بمعنى تساوي الطرفين، كما لا دلالة لهما للناسخ وبالمنسوخ على ثبوت غيره من غير الوجوب من الأحكام، يعني استحباب أو كراهة، شلون ما بيهن دلالة؟ إذن يا إباحة بمعنى أخذ معنى عم ما بيهن دلالة، ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة، يعني إباحة بمعنى أخص استحباب كراهة حرم، بعد ارتفاع الوجوب ثبوت كل واحد ممكن واقعا ممكن، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات مطابقية وتضمنية التزامية على تعيين واحد منها من ضمن الأربعة. رفعت شو يقول رفعت الوجوب هذا الناس؟ يقول رفعت، ما لي دلالة على أنه ياه الثابت. صلي هم يقول صلي، بعد ما لي دلالة إذا نسخاني شرقه فما هو أوضح من أن يخفى، فلا بد للتعيين، يعني لتعيين الباقي، من دليل آخر. آخر يعني شنو؟ آخر يعني شنو آخر؟ غير دليل الناسخ والمنسوخ. قد واحد يقول يا شيخنا أنا أجيب لك دليل آخر، تريد دليل آخر؟ أنا أجيب لك دليل آخر، دليل آخر علينا تجيب لي، على بقاء الجواز بالمعنى العام. عنده الدليل جيب الدليل بالله رجاء جيبه. بس قبل ما اجيب الدليل ابين فرد مقدمة. هاي المقدمة اليوم نذكرها والمطلب باكر ان شاء الله. المقدمة هاي الاستصحاب يجينا ان شاء الله تعالى يقاري في الجزء الثاني على ثلاث اقسام. استصحاب الكلي عندنا الاستصحاب مرة استصحاب جزئي ومرة استصحاب شنو كلي. شلون مثلا انا احبست بقة احبستها في من في الغرفة او زيد مثلا شلون اقول بقة زيد كان موجود في الغرفة سديت الباب. لما زيد موجود بالغرفة اذا الجزء موجود والانسان اللي هو الكل هم موجود لان الانسان يوجد بوجودي افرادي فالانسان موجود. فاذا شكيت ان زيد موجود وما موجود شو استصحب؟ وجود زيد. هذا يسمونه استصحاب كلي وجزئي. استصحاب جزئي الكلام هنا اقدر استصحب الكلي استصحب وجود الانسان. ها ليش تشك في وجود الانسان؟ من جهة الشك في موت زيدين وخروج زيدين. هنا العلماء قالوا بلا اشكال مثلا يجري. هذا يسمونه استصحاب الكل من القسم الاول. فالاستصحاب الكل من القسم الاول شنو هو الكلي؟ ما عندنا شغل بالجزئي. انا اتيقن بوجود الكلي وهو الانسان في ضمن فرد ثم اشك في بقاء الكلي. من يجل اشك؟ من جهة الشك في بقائه. هنا يجب استصحاب الكلي والجزء همات والجزء اثنين اخير يمكن جريان. السيدة القسم الثاني انا ادري اكو في الغرفة حيوان له خرطوم. في الغرفة ادري موجود حيوان له خرطوم. من الصبح انا ادري موجود في الغرفة حيوان له خرطوم لكن ما ادري هذا الحيوان الذي له خرطوم هل هو البقة يعني البقة يقولون انه خرطوم او هو الفيل. الفيل هم الى خرطوم. فالان انا باثناء الصلاة الظهر صار وانسان افكاره شو وقت تجي باثناء الصلاة شكيت ان هذا باقي. لو مو باقي اذا باقي واجب اودي اكل حيوان هذا يكون اودي اكل. هنا اذا اريد اجري الاستصحاب استصحاب من اجري؟ اذا اريد اجري استصحاب استصحاب من اجري؟ استصحاب الجزئي فما يصير. ليش ما يصير؟ لان الجزئي ياهو الذي تستصحبه ياهو. اخو قل لي البقة ما متيقن بوجودها سابقا. الفيل هم ما متيقن. تأستصحب الكل اصل وجود الحيوان هذا يجري وما يجري. اقول انا الصبح متيقن بوجود الحيوان لانه موجود اما في ضمن البقة. اذا في ضمن البقة فالان الحيوان موجود وما موجود؟ ما موجود جزما. وإذا في ظن الفيل فالآن موجود ماذا؟ جزما. فأتيقن بوجود هذا استصحاب الكل من القسم الثاني يسمى بوجود الكل في ضمن فرد لكن ذلك الفرد مردد بين طويل العمر وقصير الأمور. يجري الاستصحاب هنا يا ما يجري؟ المعروف يجري استصحاب الكل. الجزء الجلس ما يجري. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هذا اجيته وهو الاخير ان يفرض انه الفجر ايد روحا للحمام في ذات الزمان دنيا ظلمة حمامات في البيت ما اكو وانا ادري زيد قبلي هو طب علما للحمام وادري زيد لما يطب للحمام اكثر من 5 دقائق ما يبقى يطلع بالعجل. زيد اكي يطلع بالعجل بس ما ادري لما انطلع طب ويا طلعته هل طب امر يا لا؟ اذا امر طاب انا ساروح للحمام. واذا امر ما طب ترى ما اروح للحمام. ليش؟ انا اخاف من الحمام بالفجر مجنون يقولون بالحمام ما اروح. ففي مثل هذه الحالة أقدر أثبت وجود أمر في الحمام يولا زيد خو حتما كان وحتما شنو طلع أمر شلون حتما كان ما أدري أشك في أمر هالشك فإذن استصحاب الجزء يجري ولا الجزئي لا ما يجري يا جزء تستصحب أمر زيد خو حتما طلع أمر أشك في أصل دخوله شو استصحاب الجزء ما يجري فذكر يقول خلوا خلينا استصحاب الكلي شلون اجي استصحاب الكلي لان الانسان كان موجودا في الحمام في ضمن زيد فالان لما انطلع زيد احتمل امر دخل اذا راح اشك في بقاء الانسان فيجري استصحاب الإنسان ولا استصحاب الكلي فالقسم الثالث شنو القسم الثالث أن أعلم بوجود الكل في ضمن فرد وأتيقن بارتفاع ذلك الفرد ولكن أحتمل مقابل لارتفاع ذلك إيش إجي فرد ثاني يجري استصحاب الكلي ولا المعروف بين العلماء ما يجري إلا إذا كان الفرد الجديد يعد من مراتب الفرد المرتفع مثل ما يعد من مراتبه مثل سواد شديد كان على الورقة جزما موجود وأنا أدري على أن الطفل إذا مسح السواد جزما لكن ما أدري زال أصل السواد لو لا السواد الشديد زال وأما الخفيف شنو موجود اهنان أحد الفردين وهو السواد الشديد أتيقن بارتفاع لكن احتمل مقابل لارتفاع السواد الشديد إيش أكو السواد خفيف حدث لأن الطفل ما مسح ماذا كلش قوي في مثل هذه الحالة يقولون يجري ماذا استصحاب ماذا اصل السواد يعني الكل ليش لان هذا السواد الخفيف يعد من مراتب الاصل سواد مرتبة واحد شغل واحد له مراتب شديد ماذا وخفيف لانهما شيئان متغايران فيجري استصحابه فان هاي المقدمة انتهت فالمقدار الذي اريده من المقدمة يا هو المقدار أن الثالث أريده العلماء يقولون استصحاب الكلي من القسم الثالث ما يجري إلا إذا كان شنو هذا الفرد الجديد من مراتب الفرد الأول هالمقدار كافي التطبيق باشر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.